بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام أن يقدموا هذه المادة وهي بعنوان الخفافيش لفضيلة الشيخ عبد العزيز السويدان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. شدني حوار نشر في جريدة السياسة الكويتية بين الجريدة ذاتها وسيدة ألمانية اسمها أستر لانجر، وأنقل لكم أيها المسلمون تفاصيل هذا الحوار. الجريدة: ما عملك؟ يعني خارج البيت. لانجر: أنا لا أعمل خارج البيت، وأفضل حياتي الأسرية، لأن المرأة خلقت للبيت وتربية الأطفال. الجريدة: أين تقضين أجمل أوقاتك؟ لانجر: داخل البيت. الجريدة: دائما؟ لانجر: نعم، فهكذا أفضل. الجريدة: لماذا؟ لانجر: لأن الله خلق المرأة لتشرف على أمور البيت وتربية الأطفال. الجريدة: والعمل؟ لانجر: المرأة لم تخلق له أساسا، لم تخلق له أساسا، فلها مهمات أخرى. الجريدة: والتعاون في أمور الحياة مع الزوج؟ لانجر: يمكن أن يتم في نواحي أخرى ليس العمل منها، وأكرر أن البيت هو المكان الأمثل للمرأة. هذه أيها الإخوة آراء سيدة ألمانية غير مسلمة، تبديها بثقة بالغة وإصرار لا تردد فيه، وهي التي تعيش في بيئة لها تاريخها الطويل والعريق في مجال عمل المرأة، فهي تدرك ما تقول عن علم وسابق خبرة ومشاهدات. ثم اطلعت على مقال نشر في مجلة المجلة العربية لرئيس التحرير المجلة الكويتية أسرتي غنيمة الفهد. ماذا تقول غنيمة؟ تحت عنوان بوح الكلمات تحكي كيف كانت في الماضي متحمسة للعمل والخروج من البيت والمساواة بالرجل في الفرص الوظيفية وتفعيل دورها كامرأة تسهم في بناء المجتمع ويهمها إثبات الذات كما يعبرون. تقول: كبرنا وكبرت آمالنا وتطلعاتنا، نلنا كل شيء، نهلنا من العلم والمعرفة ما يفوق الوصف، أصبحنا كالرجال تماما، نسوق السيارة، نسافر للخارج، نلبس البنطلون، أصبح لنا رصيد في البنك، وصلنا إلى المناصب القيادية، واختلطنا بالرجال، ورأينا الرجل الذي أخافنا في طفولتنا، إلى آخر الكلام. ثم قالت: الرجل كما هو، والمرأة غدت رجلا تشرف على منزلها وتربي أطفالها وتأمر خدمها. ثم قالت: وبعد أن نلنا كل شيء وأثلجت صدورنا انتصاراتنا النسائية على الرجال في الكويت، أقول لكم بصراحة المعهودة: ما أجمل الأنوثة وما أجمل المرأة، المرأة التي تحتمي بالرجل ويشعرها الرجل بقوته ويحرمها من السفر لوحدها ويطلب منها أن تجلس في بيتها، ما أجمل ذلك، تربي أطفالها وتشرف على مملكتها وهو السيد القوي. نعم، أقولها بعد تجربة، أريد أن أرجع إلى أنوثتي التي فقدتها أثناء اندفاعي في الحياة والعمل، إلى آخر المقال. تزامنت قراءتي لهذا المقال وذلك الحوار مع ما نشهده هذه الأيام من دندنة غريبة حول موضوع المرأة في هذه البلاد الكريمة. يحمل لواء هذه الدندنة وذلك الطرح المزدحم في صفحات الجرائد والمجلات وحتى في الإذاعة شخصيات شتى، منهم العقلانيون ومنهم حداثيون ومنهم علمانيون ومنهم بسطاء عاطفيون. وليس العجب والغرابة في تعدد الشخصيات، ولكن الغرابة في إثارة الموضوع فجأة بهذا الشكل الكبير. من يقف وراءه؟ من يدفعه هذا الدفع القوي ويبالغ في تضخيمه؟ فأحدهم يذكر حسب ما يرى هو أن لدى المرأة السعودية شغفا شديدا ليس بالعلم وإنما بالحصول على الاستقلال المادي، شغفا شديدا الذي يضمن لها شيئا من الاستقلال المعنوي، طبعا يقصد متزوجة وغير متزوجة على حد سواء. ثم يقول إنها تشعر بالتهميش الشديد وتحس بضياع الذات أمام الرجل المنتفش على حد تعبيره. ثم يقول إن الأمر يتطلب مراجعة شاملة تحفظ كرامة المرأة المهدرة، وأن على الرجال أن لا يلغوا ذاتية المرأة. وأخرى تقول ليس هناك أسوأ من أفراد جيل ينشأ على عدم احترام النساء، وآخر يعتبر أن هناك مفاهيم مغلوطة حول عزل المرأة اجتماعيا لتصبح مخلوقا مسخا ممنوعا من الصرف يحظى بتقدير واحترام جزئي. وآخر يقول هل يجوز أن تبقى المرأة تابعة للرجل بعد أن حررها الإسلام، تابعة للرجل بعد أن حررها الإسلام من عبودية الجاهلية؟ وثاني يقول إن وضع النساء في مجتمعنا لا يطابق المعايير التي يتفق عليها العقلاء، وأن المرأة لا مكان لها في مجتمعنا ولم تحصل على حقها. ويستمر تهويل هؤلاء وكأن هناك فعلا مشكلة عظيمة تعاني منها المرأة في بلادنا، وكأنها محرومة مبخوس حقها، وكأنها مهانة تداس كرامتها في كل محفل، وأن المجتمع يظلمها ويقتل طموحها ويكتم أنفاسها فقلت وأنا أتلفت سبحان الله سبحان الله، أين كل هذا؟ أين كل هذا؟ أشيء يدور في الخفاء من ورائنا ونحن لا ندري؟ دلوني على هذه المظاهر الخطيرة كما تزعمون، فإنكم يا من فجرتم هذه المقالات ترون ما لا أرى وتعلمون خلاف ما أعلم. فإني أعلم وأشاهد أن المرأة في هذه البلاد ولله الحمد لا مهانة ولا مظلومة، بل مكرمة مصونة محترمة مخدومة. بل إني لا أعلم معاملة تلقاها امرأة من حيث الاحترام والتقدير والخدمة وقضاء الحوائج، بل حتى من حيث الدلال والحب، أحسن من المعاملة التي تلقاها المرأة في المملكة وبقية دول الخليج. نعم هناك حالات معينة ومحدودة من قبل بعض الرجال والبيئات يستصغر فيها شأن المرأة، لكنها حالات محدودة ليست بشكل عام، وشواذ الحالات لا يقاس عليها ولا يبنى عليها حكم، فتنبهوا لذلك. فالمرأة بشكل عام مخدومة محشومة، وهل يطلب منا ديننا غير هذه المعاملة؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان لديكم. ذلك أن الإسلام خلافا للغرب قد كفل للمرأة سعي الرجل لها ولخدمتها، قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. هذه هي الفطرة التي فطر الله الرجل والمرأة عليها. فالإسلام يا أبناء الإسلام قد ألزم الرجل بالقيام بشؤون المرأة وحفظها وتلبية طلباتها. لماذا ألزمه بذلك؟ ألزمه بذلك لعدة أمور، من أبرزها أولاً لأن المرأة ضعيفة بفطرتها، ولا يعني هذا نقصا فيها كما يظن البعض أبدا، وإنما هو من تمام خلقتها، فجمالها جمال المرأة وكمالها في ضعفها ورقتها، وجمال الرجل وكماله في قوته وخشونته وتحمله وصبره وجلده. قال تعالى أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وقالت امرأة عمران لما أنجبت مريم وليس الذكر كالأنثى. فألزم الإسلام الرجل بالقوامة لحاجة المرأة من جهة وقدرة الرجل من جهة أخرى، وكل ذلك بحكمة من رب العالمين. ولا يغيب عنكم ما قصه القرآن علينا من حادثة نبي الله موسى عليه السلام مع الفتاتين اللتين لم تخرجا من بيتهما للعمل إلا من حاجة وضرورة، لأنهما وحيدتان إلا من أب شيخ كبير. فالمرأة ليست مؤهلة للخوض الشديد في معترك الحياة الخشن، فهما كان ينتظران بقية الرعاء أن ينتهوا وكلهم رجال، إذ لا نساء يقمن بالسق سواهن. ولما سألهما موسى عليه السلام ما خطبكما، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فقام موسى بنخوته المعروفة وشهامته، وقبل ذلك وهو الشاهد هنا برجولته، قام بسوق ماشيتهما لما ميزه الله عنهما من تحمل وقوة، فسقى لهما وكفاهما العناء. ولم يقف الأمر عند هذا، وإلا لا يكتمل الشاهد من سوق القصة. إن الفتاتين بفطرتهما السليمة لا يحبان الخروج من البيت، ولولا الحاجة لما خرجتا، وها هي الفرصة تسنح ليبقيان. قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. نعم، هكذا يكون الوضع الصحيح المثالي بنص كتاب الله. الرجل هو الذي يخرج للعمل، أما المرأة فتبقى لرعاية البيت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثانيا، في سبب إلزام الرجل القيام على المرأة، أن هذا القيام من مكارم الأخلاق التي يحث عليها ديننا. فالقوي يحمي الضعيف، والغني يساعد الفقير، والكبير يعطف على الصغير، والصغير يجل ويحترم الكبير، كل بحسب مكانته وفطرته وقدرته. ومن هنا كانت حماية الرجل للمرأة والقيام على شؤونها والحفاظ عليها والعطف عليها ومراعاة ضعفها بالصبر والإحسان من أسمى مكارم الأخلاق ومن أجل الأعمال التي يثاب عليها الرجل. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان لديكم. ثالثا، أن الإسلام إذا قرر أمرا ما مسلما لا غموض فيه، فالواجب على جميع من ينتمون إلى الإسلام أن يقولوا ماذا. اصبر، خلينا نفكر، خلينا نقتنع أولا، أم يقولوا سمعنا وأطعنا؟ أي يقولوا سمعنا وأطعنا. فالمسلم لا يتفلسف على ما قرره الإسلام، ولا يقدم بين يدي الله ورسوله، ولا يستدرك على الله ورسوله وكأن الشارع في نظره لم يأخذ في الحسبان تغير العصر واختلاف الزمان لما شرع وحذر ووجه وقرر، فإن هذا عين الجهل، بل هو عين الوقاحة. فمما قرره الإسلام أن المرأة عورة، أليس كذلك؟ هل عندنا أو عند أحدنا شك في هذا، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم وتقريره: المرأة عورة وستظل عورة إلى قيام الساعة؟ ومما قرره الإسلام بوضوح أن بقاء المرأة في البيت هو الأصل، وأن قرارها في بيتها خير لها من خروجها. قرارها في بيتها أنفع لها وأنفع للرجل وأنفع للمجتمع بأسره. قال تعالى: وقرن في بيوتكن، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالشارع حكيم وحكمته كاملة لا حدود لكمالها، تستغرق جميع الأزمان والعصور، فهو يعلم أين يقع الخير، أين يقع الخير وأين ينشأ الفساد في الماضي والمستقبل، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فخروج المرأة بلا ضرورة معتبرة معناه ترك البيت هملا، معناه رمي الأطفال في أحضان الشغالات. وتأمل في فقدان الطفل لحنان الأم، وتأمل كذلك في نوع التربية التي سيتلقاها الطفل من الشغالة. وإذا كان هذا النوع من التربية يتلقاه جيل كامل من أطفال المسلمين، فقل على الأمة السلام. طيب لماذا؟ أين الأمهات؟ لا، الأمهات يعملن خارج البيت، يقمن بدورهن في تنمية المجتمع وبنائه، فهن الطاقات المعطلة التي بدأت تعمل وتنتج مساواة بالرجل وقد رفع الظلم عنها، رفع الظلم عنها. وأنا أقول من يرفع الظلم عن الأطفال حينئذ؟ من يرفع الظلم عن الأجيال المسلمة التي سوف تتربى بعيدا عن الأمهات في أحضان الشغالات وغير الشغالات؟ من يرفع الظلم عن الأسرة المسلمة التي ستتفكك؟ من يرفع الظلم عن بيت، عن البيت المسلم؟ نحن مع الأسف كثيرا ما ننظر إلى الأمر أو الأمور من زاوية أو زاويتين ونترك بقية التبعات والآثار. المسألة أيها المسلمون، المسألة أبعد من حق المرأة في العمل أو حق المرأة في القيادة أو حق المرأة في السفر لوحدها أو حقها في كذا أو حقها في كذا وغير ذلك مما يدندن حوله أولئك. المسألة يجب أن نتنبه لها جيدا، المسألة التي يجب أن نتنبه لها جيدا هو ضمان صلاح الأسرة المسلمة، تلك اللحمة العزيزة الغالية، الأسرة التي هي أصل المجتمع ونواته، والتي يجب أن تنصب جميع الجهود في الحفاظ عليها من الضياع الأخلاقي والنفسي والدراسي. الأسرة التي يجب أن تقام جميع التدابير وتهيئ جميع الأسباب الكفيلة بانتظام مسيرتها، مسيرتها السليمة الخالية من الترقيع، ولا يستهان بذلك أبدا، بل تفترض أسوأ الاحتمالات في حال الإخلال بشيء ولو قليل من تلك التدابير. الأسرة التي ما زال الغرب يندب حظه ويبكي ويئن لضياعها، وسبب ضياعها هو تماما ما يطالب به أصحاب تلك المقالات، خروج المرأة، تركها منزلها وأطفالها بما يعبرون به من تحريك لدورها وأداء رسالتها واستثمار طاقاتها المعطلة وإعادة كرامتها إلى آخره من العبارات العاطفية المنمقة، والتي مع الأسف ما زالت تنطلي على الكثيرين. رابعا، ألزم الإسلام الرجل القيام على المرأة وعلى شؤونها حتى تقل الأسباب التي تضطرها للخروج من البيت، لأن المرأة فتنة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فمنع الفتنة وسد ذريعة الفساد من المقاصد العظيمة في شريعة الإسلام. فلهذه الأسباب وغيرها ألزم الإسلام الرجل بالقيام على حاجات المرأة وشؤونها، لضعفها وحاجتها إلى هذا القيام، ولإظهار مكارم الأخلاق، ولحاجة البيت إلى المرأة، لحاجة البيت إلى الأم، لحاجة البيت إلى الزوجة، ولأنها فتنة فبقاؤها خير من خروجها، وكل ذلك منصوص عليه شرعا. أمر آخر إخوة الكرام، حتى لا تطيش الظنون ويساء الفهم، يجب أن يفهم أننا لا ندعو إلى منع عمل المرأة، فمن الناس مع الأسف من عادته تلقف أطراف الكلام دون النظر إلى الموضوع كاملا بأسره. نحن لسنا نمانع عمل المرأة في المجالات المناسبة لها شرعا، لكننا نريد أن نذكر بأن الأصل الأصيل هو تفريغها لتربية الأسرة والعناية بالبيت قديما وحاضرا ومستقبلا، ولا علاقة للتطور والتقدم واختلاف العصور والأزمان في تغيير هذه الحقيقة الراسخة، وهي لعمري مهمة عملاقة لها تبعاتها ولها ظروفها ولها لوازمها الضرورية حتى تتم على أكمل وجه. هذا هو الأصل في دور المرأة في الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية على بيت زوجها. ولو قامت بهذا الدور وأحسنت واجتهدت لكان خيرا لها ولوطنها وللمجتمع. ومقولة المرأة التي تهز سرير ابنها بيد تهز العالم باليد الأخرى مقولة صحيحة، إذ أن المرأة هي المدرسة التي تخرج الأجيال، الأم هي المدرسة التي تخرج الأجيال، فالمرأة التي تهز سرير ابنها بيد تهز العالم بيد أخرى باليد الأخرى مقولة صحيحة. وبالمناسبة فإن اليابان كما نعلم جميعا بلد متطور تقنيا وصناعيا واقتصاديا، بل بلغ القمة في ذلك، لا يترك أي شاردة ولا واردة إلا استثمرها، يستغل كل موارده صغيرها وكبيرها في برامج التنمية والتقدم الضخمة التي يقوم بتنفيذها. ولا يغفل موردا ولا شيئا إلا سخره في تلك البرامج. أليس من موارده تلك المرأة؟ فكيف تعامل مع هذا المورد؟ كيف استغل اليابانيون المرأة في الغالب؟ هل قذفوا بها في المصانع والدوائر الحكومية ومكاتب الشركات؟ أم أنهم أدركوا بفطرة نتمنى لو أنها كانت عند أصحاب تلك المقالات، أدركوا أن خير وظيفة للمرأة عندهم تسهم بها في برامج التنمية التقنية والصناعية والاقتصادية والاجتماعية. ما هي تلك الوظيفة؟ مبرمجة حاسب آلي، أو مهندسة ديكور، أو عاملة، أو موظفة استقبال في فندق، أو حتى وكيلة وزارة؟ كلا، إنما هي وظيفة رعاية البيت وتربية الأسرة، لأنهم يدركون أن الأسرة هي المحضن الاستراتيجي لتخريج الأجيال المسلمة عقليا وأخلاقيا ونفسيا ودراسيا، هذا من جهة، ولتهيئة الزوج نفسيا حتى يستمر في عمله، في أداء عمله بنشاط متجدد، بأن يجد في بيته الراحة والإطمئنان والسكن من جهة أخرى أيضا. ولا يمكن أن يتوفر هذا الجو العائلي الصحي بالشكل الصحيح إلا بقرار المرأة زوجة كانت أو أما. فتحت عنوان المرأة في اليابان سر المعجزة اليابانية كتبت ديبورا فالوز، وهي كاتبة أمريكية عاشت فترة طويلة في اليابان، تقول: يسمون المرأة في اليابان أنها السلاح السري الذي أتاح تحقيق المعجزة الاقتصادية. ثم تقول: في اليابان يقولون إن ربات المنازل هن سلاح البلاد الخفي، وقوة العمل غير المعترف بها والتي قادت البلاد إلى هذا النجاح. إنها، أي ربة المنزل، العمود الفقري للأمة الذي سمح للرجال بتحقيق الأعجوبة الاقتصادية. إن ربة المنزل هي الضمان الذي يكفل للجيل المقبل مواصلة تعوده على العمل الشاق. ثم تقول: إن دمج الحياة المهنية بالحياة الزوجية أمر غير وارد اليوم لدى نساء اليابان إلا عند القليلات منهن، بل حتى غير المتزوجات من الفتيات يهيأن ليكن ربات منازل، وقد يعملن فترة محدودة ثم يتفرغن لمصاحبة أمهاتهن ليتعلمن منهن كيفية إدارة المنزل والقيام على شؤونه، كما جاء في تقرير الكاتبة الأمريكية. ولذلك نجد أيها الإخوة أن الأسرة اليابانية متماسكة مترابطة، بينما الأسرة في العالم الغربي مفككة ومتناثرة. ثم تقول الكاتبة: ليست حاضنة الأطفال مهنة معروفة في اليابان، ليست مهنة معروفة في اليابان، ما فيه إلا الأم هي التي تحضن أولادها. فقيام المرأة على رعاية بيتها وأطفالها وزوجها مهمة عظيمة جبارة. أرأيتم أيها المسلمون كيف يجل أولئك اليابانيون الذين وصلوا إلى قمة التقنية العالمية وقمة الصناعة وقمة الإنتاج المادي، كيف يجلون ويكبرون قيام المرأة على بيتها وتفريغها لذلك ومكثها في بيتها تدير شؤونه ترعاه وتحفظه، بل يعتقدون أنها بوضعها هذا هي سر نجاحهم وسر تألقهم الاقتصادي والصناعي. إذن أيها الكرام، أليس من السذاجة والغباء أن يستهين أصحاب تلك المقالات بهذه المهمة الشريفة العظيمة؟ فمن قائل: تقلص دور المرأة داخل بيتها، إلى آخر يقول: حصر دور المرأة داخل المنزل تقليل من شأنها وتهميش لدورها في الحياة، إلى آخر يقول: إن المرأة لا مكان لها في مجتمعنا، وآخر يقول: لقد عانت المرأة طويلا من الجلوس في البيت. كأنهم يصرخون في المرأة المسلمة بالمرأة المسلمة الستيرة العفيفة أن اخرجي من بيتك، اخرجي من البيت، حتى متى تظلين خاضعة لزوجك؟ ولست والله أبالغ، والله لا أبالغ، وأنا أقرأ مقالا لأحدهم يقول فيه بكل وقاحة: إن الإسلام لم يفرض على المرأة طاعة زوجها طاعة مطلقة بحيث تلغي إرادتها والتزاماتها وقناعاتها في حياتها العامة والخاصة من أجله. يعني تمردي، يشجع المرأة على تمرد ومتابعة الشيطان وإغوائه ولو على حساب انهيار الحياة العائلية الزوجية وتدمير الأسرة. أيها الإخوة، أليس من العمى والجهل والحماقة بعد أن عرفنا رأي أو تثمين أصحاب القيادة في الحضارة المادية لمهمة ربة البيت ربة المنزل، أن يظن أن في هذه المهمة تعطيلا أو كما يعبرون به شلا لنصف المجتمع، ثم أليس من الإرجاف والتهويل الكاذب أن يقال أن في ذلك عزلا لمرأة أو جعلها مخلوقا مسخا أو مهمشة أو غيرها من العبارات أو الصفات التي أطلقها أولئك القوم؟ أسأل الله تعالى أن يكفينا شرهم، أسأل الله تعالى أن يلهمنا الرشاد وأن يحفظ علينا ديننا وبلادنا، إنه جواد كريم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي من علينا بالإسلام وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، نحمده حمدا كثيرا كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الكرام الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فبعد أن تبين لنا أعظم دور تقوم به المرأة في الحياة بعد عبادة ربها من الناحية الشرعية والواقعية المنطقية، ذلك الدور الذي لا يدرك أهميته وعظم شأنه وأثره القوي على نجاح مسيرة أي أمة سوى أصحاب النظرة البعيدة والفكر الأصيل، ألا وهو دور التفرغ لرعاية الأسرة والبيت، نريد أن نعرض لحقيقة ما يدعو إليه أولئك الذين يصطادون في الماء العكر، فللحديث بقية إن شاء الله تعالى. اللهم احفظنا وأهلينا وأولادنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين، اللهم اغفر لنا أجمعين، إنك سميع عليم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون، لقد طرح السؤال في أسبوع مضى، من يدفع ذلك الموضوع ومن يقف وراءه؟ وأقصد موضوع تغيير معالم الشخصية المحافظة التي تتميز بها فتاة هذه البلاد، ومحاولة تشجيعها على التمرد على المبادئ الأصيلة التي نشأت وتربت عليها، المبادئ المستقاة من الكتاب والسنة، والتي تدعوها إلى القرار والستر والحياء والحذر من مخالطة الرجال والاعتناء بالحجاب وما شابهها من الدعوات الربانية الكريمة. من يشجعها على التمرد؟ من يسعى إلى تغيير هذه المعالم الإيمانية؟ من هذا الذي يحمل عناء التأليف والكتابة ومراسلة الصحف وينتهز المناسبات لنشر أطروحاته العملية؟ من؟ عباد الله، إن حديثا من هذا النوع في مجتمعنا اليوم لا يمكن أن ينفصل عن الوجه العصري للنفاق، وهو وجه العلمانية الشاحب. ولأن المنافقين من قديم الزمان يحبون أن تشيع الفاحشة ليس فيهم فقط، لا، بل في الذين آمنوا، كما في الآية الكريمة التي تحدثت عن المنافقين: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهم لا يهنأ لهم بال ولا يقر لهم قرار حتى يتغير وضع المرأة السائد في هذه البلاد الطيبة منبع الإسلام، يتغير إلى ما يهدفون إليه من وضع جديد يجمع بين طابع المرأة الغربية المنحل ممزوجا ببعض المعالم العربية، حتى تجد أمامك امرأة عربية سعودية قد تذكر الله في مواقف التعجب والحزن والفرح، مثل سبحان الله أو لا حول ولا قوة إلا بالله أو ما شاء الله أو غيرها من العبارات، لكنها في نفس الوقت تختلط بالرجال، وقد تصلي لكنها لا تعتني بالحجاب وتلبس حجاب الموضة شفاف مخصر أكمام واسعة وتظهر وجهها وشعرها، وقد تتصدق لكنها تسافر بلا محرم، وقد تعتمر لكنها تغني أو تمثل. فعند العلمانيين لا علاقة بين الدين ومنهج الحياة. وقد يقول قائل: طيب ما علاقة هذا كله بالفاحشة؟ والجواب: الجواب أنهم فعلا يريدون أن يجيء ذلك اليوم الذي يرون فيه فتاة هذه البلاد تمشي في الشارع وهي ممسكة بيد صديقها الشاب بكل جرأة على الله تعالى وعلى عباده المؤمنين. لا بلغهم الله ذاك اليوم، وهم يدركون أنهم لا يستطيعون أن ينحدروا بالمجتمع إلى ذلك الوضع بسرعة مباشرة، أو يطالبوا بأمثال ذلك المنظر أن يتحقق في زماننا الحالي مع وجود بقية الخير في الناس، ولكن هم يعملون على نار هادئة إن صح التعبير، ويسعون اليوم كمرحلة أولى أو مرحلة ثانية إلى تهيئة المجتمع وبالذات المرأة من خلال إسقاط وتشويه ما تربى عليه المجتمع والمرأة من أحكام وآداب شرعية وأعراف كريمة منشأها الدين. ومنه الباب العظيم، باب سد الذرائع المفضية إلى المحرم والمفضية إلى الفساد. فهم يسعون إلى إسقاط هذه الأعراف والآداب واحدا تلو الآخر عبر أطروحاتهم ومقالاتهم ونشاطهم، فتارة يطالبون بكشف وجه المرأة كما قال في أحدهم في إحدى الصحف المحلية، يقول: فعلينا إذن تحرير المرأة من كثير من قيود العادات والتقاليد، وكثير منها لا أصل شرعيا لها، بل جاءتنا من عهود السلاجقة والعثمانيين وتضييق الخناق عليها بالحجب والقمع. وعلى سبيل المثال يقول: فإن كشف الوجه مسألة خلافية، والأغلب مع الإجازة في المذاهب الثلاثة وقول للإمام أحمد وعليه، فحبذا لو أوجدنا زيا للنساء مثل البخنق القديم ويغطي الرأس فقط كما هو في بلاد إسلامية أخرى كماليزيا مثلا، حجاب إسلامي ملتزم ولا يعيقها عن الحركة والعمل، فالمرأة شقيقة الرجل وبها تكتمل الحياة العملية. وهذه أيها المسلمون محاولة لخلخلة مبادئ المرأة المحافظة في طريقهم لإفسادها، ومناقشة غطاء الوجه أصلا ليس إلا خطوة في هذا الطريق. وغطاء الوجه ليس عادة جاءتنا من عهود السلاجقة كما يدعي، بل هو عبادة أصيلة منذ عهد النبوة، فقد كانت أمهات المؤمنين ونساء الصحابة يغطين وجوههن تقربا إلى الله. كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تصف حالها مع أسماء رضي الله عنها، وهما على ظهر البعير في الحج محرمات. كان الركبان، تقول: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله محرمات، فإذا حادوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. وتقول أسماء رضي الله عنها وهي ليست من أمهات المؤمنين بل هي صحابية، تقول: كنا نغطي وجوهنا من الرجال، نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام. وفي قصة غزوة خيبر واصطفائه صلى الله عليه وسلم لصفية رضي الله عنها، سترها بنفسه صلى الله عليه وسلم، سترها بنفسه وحملها وراءه وجعل رداءه على ظهرها ووجهها. وقد استنى بهذه العبادة الأصيلة كريمات النساء بعد نسائه صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة. فهذه حفصة بنت سيرين كانت تنتقب وهي كبيرة في السن، فيقال: رحمك الله، قال تعالى: والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. يقول الراوي: فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك، أي شيء بعد ذلك، يعني أكمل الآية. فتقول: وإن يستعففن خير لهن. فتقول: هو إثبات الحجاب، يعني غطاء الوجه. فالحجاب ليس عادة جاءتنا من عهود السلاجقة كما يدعي هذا الجاهل، بل هي عبادة شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها نساؤه ونساء صحابته ونساء التابعين. ثم نقول لهذا المتحمس والحريص على كشف الغطاء عن وجه المرأة: ما الذي يزعجك في غطاء المسلمة؟ وهو عند جميع الفقهاء، عند جميع الفقهاء سواء القائلين بإباحة كشفه أو القائلين بحرمة كشفه، هو عندهم جميعا أولى من الكشف، وخاصة في زمان كثرة الفتن والفساد والعلاقات المحرمة والمعاكسات والصرعات كما هو الحاصل في زماننا. أليس زماننا زمان انتفاش الفساد وجرأة أهله؟ فما والله رأينا جرأة كجرأتهم هذا الزمان، ليس حوالينا بل في أم مجتمعنا، مما يؤكد الحاجة الأمنية فضلا عن الشرعية لغطاء وجه المرأة. وأرد بهذا الخصوص على من شنعت على رجال الهيئة في جريدة عرب نيوز التي تصدر باللغة الإنجليزية وتقول وفي حادثة أخرى وفي حادثة أخرى وفي حادثة أخرى، وتأتي بقصص عجيبة لا أدري من أين جمعتها ولا عن دقة نقلها ولا صدقها. أقول هاكم أمثلة واقعية حصلت هنا في هذه المدينة أنقلها ممن شهدها وليس من قصص المجالس. وقد يستغربها بعض الفضلاء المحافظين الذين لا يكثرون الخروج إلى الأسواق والشواطئ ولا تصلهم مثل هذه الأخبار المفزعة، ونحن نتصور مثل هذا الحال إذا تأملنا في واقع الشباب أو حتى أكبر من الشباب ضعفاء الإيمان يعبون مما تقذف به الفضائيات عبا، عندهم المادة ووسيلة المواصلات وفارغين ما عندهم عمل وكل في أوج ثورته الغريزية، ليس لديهم ما يحصنهم ورفقاء سوء وأبواب فساد مشرعة في المجلات وغير المجلات، ماذا يتوقع منهم؟ أدب وأخلاق ودين وورع وعفة؟ الإنسان إخوة الكرام إنسان مهما يكون، يكتنفه الضعف، تكتنفه الغفلة، تستهويه الشياطين، ولذلك يجب حمايته من الفتن. فإذا أبرزت الفتاة وجهها أمامه وهو يعيش هذه الضغوط النفسية المؤسفة، ماذا ينتظر منه؟ غض البصر؟ ينتظر منه عدم التأثر؟ ولا يعني هذا الكلام أننا لا نلوم الفساق أو أننا نبرر لهم فسقهم أبدا، وإنما نحن نبين أننا نعيش في أجواء يلفها الفساد من كل جهة، هذا هو الواقع. ولذا فمن حكمة الدين في مثل هذه الأجواء أن يتخذ كافة التدابير إلى سد ذرائع الفتنة، لا أن يفتحها كما يدعو إليه أولئك العلمانيون من خلال نفخهم في نفس المرأة لتحقيق ذاتها وإثبات وجودها وتسخير إمكانياتها وأداء دورها وإعطائها الثقة وما شابهها من عبارات عاطفية. ثلاث نساء يمشين على شاطئ الكورنيش، فجأة يعلو صراخ اثنتين، ما الذي جرى؟ لقد أمسك شاب متسكع بالمرأة الثالثة أمام الأنظار وأخذ يضمها ويقبلها وهي تستنجد ولا مغيث. من كان يتصور أن تصل الجرأة بالفساق إلى هذا الحد؟ هل يرضى أحدنا أن يحصل هذا لأحد من أهله؟ أليس زماننا زمان جرأة أهل الفساد؟ منظر آخر عند الأبواب الخلفية لأحد الأسواق المغلقة، يلتقيان رجل وامرأة فيضمها أيضا فترة طويلة وعناق وتقبيل، ثم ينصرف من الباب الخلفي إلى خارج السوق وتستمر في تجوالها في السوق هكذا بكل بساطة. والمصيبة أن هذا المشهد يجري في العلن أمام أنظار بعض المارين الذين نقلوا هذا الكلام. أليس زماننا زمان فساد مخيف؟ والأمثلة كثيرة، وهذا غيظ من فيض. نسأل الله كشف الغمة، نسأل الله كشف الغمة. وتارة يطالبون بإطلاق العنان لجميع النساء ليسافرن بلا محرم، كما قال في أحدهم التي يقول فيها عندما تكون المرأة ذات عقل راجح ومشهودا لها بذلك ومع ذلك لا تؤتمن على نفسها في سفر أو غيره مثلا، مع أنها مؤتمنة على ما هو أكبر من ذلك كأن تكون أستاذة جامعية أو مربية جيل أو امرأة أعمال تتحكم بثروات البلد أو إدارية أو حتى ربة منزل مؤتمنة على أطفالها وعفاف منزلها، فإن في ذلك يقول فإن في ذلك جرحا ليس لمفهوم المواطنة وممارستها فقط التي تفترض المساواة في الحقوق والواجبات، بل في منطقية السلوك برمته، جرح في منطقية السلوك برمته. كبرت كلمة تخرج من فمه ثم كبرت كلمة تخرج من فمه، لا أدري هل يدرك أنه بكلامه هذا يعارض حكما شرعيا ثابتا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، وهو يقول إن في ذلك جرحا في منطقية السلوك برمته، وينقل هذا في إحدى الصحف، ينشر كلامه، بل يستهزئ به ويطعن فيه وينتقد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أي وقاحة أكبر من هذه الوقاحة يقوده إليها عقل هذا العلماني الشقي؟ إن الاستهزاء بكلام النبي صلى الله عليه وسلم والتشكيك فيه كفر مخرج من الملة، بل إنه يضيف قائلا كيف تؤتمن، لاحظوا كيف ينتقد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تؤتمن على جيل بأكمله مثلا أو ثروة عريضة ولا تؤتمن على ذاتها، فإما أن تكون غير أمينة أو حتى قاصر، وهو الآن يحاول إثارة المرأة على الحكم الشرعي، إما أن تكون غير أمينة أو حتى قاصر غير قادرة على تمييز الحق من الباطل، وذاك مما يناقض التكليف الإلهي ذاته القائم على كمال العقل. أليس وضعه أيها المسلمون قريبا من وضع إبليس عندما اعترض بعقله القاصر ومنطقه المحدود على حكم الله في أمره بالسجود لآدم؟ أأسجد لمن خلقت طينا؟ أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين؟ لقد ركز هذا الدعي على موضوع الثقة، وجعل علة نهي المرأة من السفر لوحدها هو عدم الثقة بها. فهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يثق بزوجاته أمهات المؤمنين؟ وهل كان صحابته يشكون في زوجاتهم؟ يا قبحك الله. أم أن الإسلام يحرص أشد الحرص على حماية المرأة المسلمة من أي سوء يصادفها، فيتلقاه محرمها عنها، يتلقى ذلك السوء عنها، إذ الرجل بفطرته كما بينا في الأسبوع الماضي يتحمل ما لا طاقة للمرأة أن تتحمله من مواقف خشنة أو صعوبات قد تلقاها المرأة في السفر يتطلب تذليلها مواجهة الرجال، وما شاكلها من مواقف محتملة في السفر تتأكد المصلحة في حفظ النساء عن مواجهتها بمعزل عن المحرم. ولا دخل للثقة أو عدم الثقة في هذا الحكم، وإنما هو يصب في توجيه الإسلام بالوصاية بالنساء والعناية بهن وحمايتهن من أدنى مكروه. لكن ينبغي أيضا أن نتذكر قبل أن نفصل في علة أي حكم، أيها المسلمون، نحن ولله الحمد خلاف هذا التعيس نسلم بالحكم الشرعي ونرضى بقول الله تعالى وأمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء ظهرت لنا الحكمة أم لم تظهر. ولهذا سمينا مسلمين، قال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أما أن نناقش كل أمر شرعي لا تهواه نفوسنا أو لا تدركه عقولنا فهذا فعل يهود وطبع يهود لا طبع المسلمين. ولذلك ورد فيهم السؤال الاستنكاري أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم؟ فاليهود راجعوا رسولهم في البلاء الذي أصابهم، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، وناقشوه في تولي طالوت الملك أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، ورجعوه في دخول القرية لن ندخلها حتى قالوا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. فألحقهم القرآن بوصف قبيح يتلى إلى يوم الدين، قالوا سمعنا وعصينا، قالوا سمعنا وعصينا. فنحن إخوة الإسلام لسنا مثلهم ولله الحمد. فهذا تماما ما يحاول هذا العلماني وأمثاله أن يربي زوجاتنا وبناتنا وأخواتنا عليه، على الاعتراض والاستدراك على أوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن يا أبناء الإسلام أصحاب شعار سمعنا وأطعنا رغم أنف كل علماني. ثم مضى في مقاله يفسر الآيات بمزاجه وعقله ويقرر الأحكام ويستنبط ويفتي، لأن في نظره كل إنسان يستطيع أن يؤول النصوص ويستنبط الأحكام ويجتهد، ولا حاجة للعلماء والفقهاء إذ لا كهنوت في الإسلام، وكلها خطوات كما ذكرنا آنفا في طريقه هو وأمثاله إلى تهيئة المجتمع لما يتبع هذه الخطوات من خلاعة وفساد وانحلال. فيقول ورغم أن أوامر كثيرة بالنسبة للمرأة كانت خاصة بنساء النبي الأكرم، ثم ذكر الآية يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. يقول إلا أن البعض يعممها على غيرهن من النساء، قد تريد إحداهن أن تقتدي بنساء النبي الأعظم تطوعا، ولكن هذا لا يعني تحول التطوع إلى واجب وفرض. عجيب قولك، وهل يقول عاقل إن التقوى خاص بنساء النبي دون غيرهن من نساء الأمة، أو أن عدم الخضوع بالقول خاص بهن، أو أن عدم التبرج خاص بهن؟ يعني يا نساء الأمة من غير نساء النبي أنتن بالخيار، إن شئتن أن تتقين الله تعالى فاتقينه. فالتقوى عبادة تطوعية ليست واجبة، لأنها خاصة بنساء النبي، ولا حرج عليكن أن تلمن القول وتتغنجن عند مخاطبة الرجال، فعدم الخضوع بالقول خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم عليكن القرار في البيت، فهذا شأن زوجاته صلى الله عليه وسلم، بل اخرجنا وتبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، لأن التبرج إنما حرم على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أكمل الآية لعظم عليه الأمر، لكنه لم يفعل عليه من الله ما يستحق، لأن تمام الآية يقول وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهل لمن عنده ذرة من عقل؟ لأن في مطلع الآية نادى الله عز وجل نساء النبي، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، أن يجعل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله أشياء خاصة بنساء النبي دون غيرهن من نساء الأمة؟ هل لمن عنده ذرة من عقل أن يفعل ذلك؟ نعم له ذلك، إذا غطى الهوى قلبه وعقله، إذا صيرته الشياطين ألعوبة تتقاذفه ذات اليمين وذات الشمال. إن القول الراجح في تفسير الآية أن التقوى هو مناط التفاضل بين الناس في المقام الأول، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. ثم إذا عد الإنسان هذا المقام بنجاح، مقام التقوى، أتي ببقية المقامات التي تفضل الله بها على عباده. فقوله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، هنا وقف، بمعنى أن الله تعالى قيد أفضليتهن بالتقوى أولا، فإذا اجتزن ذلك وهذا هو اللائق بهن رضي الله عنهن، جاء التمييز الثاني وهو كونهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فلن تصلن إلى هذا المقام حتى تتقين الله، ومن ثم تكن لستن كأحد من النساء. فلا يكفي زواجكن بالنبي صلى الله عليه وسلم بلا تقوى عاملا لتفضيلكن، هذا هو وجه التخصيص، وليس عدم الخضوع أو القرار أو غير ذلك من التوجيهات التي تلت، فإنها توجيهات كريمة لهن ولغيرهن من نساء الأمة، كما هو الشأن في توجيه النبي صلى الله عليه وسلم نبي الأمة بالتقوى والصلاة وعدم طاعة الكافرين والمنافقين، هذا توجيه له ولغيره من أبناء الأمة، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، وليس ذلك خاصا به صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أحد خلاف ذلك. لكن ماذا تنتظرون ممن يستنبط الأحكام الفقهية ويستخرج العلل الشرعية ويفسر الآيات القرآنية ويفتي ويقرر، ثم بعد ذلك كله يستشهد في نفس مقاله ذاك بأبيات لشاعر إباحي خليع هالك ترحم عليه أولا، ثم تلا بعضا من أبياته، يوم كنا في الكتاتيب صغارا، والكتاتيب هو موضع تعليم الصبيان قديما، والتعليم القديم كما لا يخفى كان يعنى بتعليم الأطفال، ماذا يعنى بتعليم الأطفال؟ القرآن الكريم وشيئا من الآداب النبوية الشريفة. فكيف يصف ذلك العلم؟ يوم كنا في الكتاتيب صغارا حقنونا بسخيف القول ليلا ونهارا. فهل القرآن الكريم والحديث النبوي يا من تفتي وتقرر الأحكام سخيف القول؟ فنشأنا ساذجين وبقينا ساذجين، نحسب المرأة شاة أو بعيرا، ونرى العالم جنسا أو سريرا، أو جنسا وسريرا. ولا أدري لماذا تخطى عددا من الأبيات قبل هذه الأبيات، ربما خوفا من الفضيحة. فمن ضمن تلك الأبيات التي أخفاها يوم كنا في الكتاتيب صغارا حقنونا بسخيف القول ليلا ونهارا، علمونا ضحكة المرأة عورة، ركبة المرأة عورة، صوتها من خلف ثقب الباب عورة، فنشأنا ساذجين، إلى آخر هذا الاستهزاء الكفري. ولذلك فقد انبرى أحد الغيورين للرد على هذا الشاعر أو ذلك الشاعر الخليع الذي يترحم عليه صاحب المقال ويستشهد بشعره، فقال ردا عليه يوم كنا نتغذى من عقول الفضلاء وتربينا شريفات النساء، أشرق النوار فينا وتباهينا بجيل العظماء، وسقطنا مضرضعنا كلمات الآخرين وطعمنا من فتات الغالبين، أوهمونا أننا نطفو بإغراق السفين، أننا نحيا بدفن السالفين، فتسابقنا لسب العلماء وتندرنا بقول الأنبياء. أي عشق يا سليب الأرض من دون سماء، أي عشق والصواريخ تدك الكبرياء. قد هزمنا يوم صار الفن ماخورا كبيرا، يوم أضحى الشعر كأسا وسريرا. عباد الله، هناك من يجهد نفسه، عنده هم، عنده هم، يؤلف ويكتب ويراسل الصحف والمجلات وينشر المقالات ويكافح بل وينسق ويخطط لإشاعة الفاحشة فينا. هناك أدمغة عفنة ونفوس مريضة لأفراد مؤثرين يعيشون في مجتمعنا وهم من بني جلدتنا، لكن يغيظهم تدين المجتمع، يزعجهم حجاب المرأة، يغضبهم قرارها في بيتها، ولا يكفيهم تمرد عدد محدود من النساء على تلك الفضائل، لا، حتى يصلوا بأكبر نسبة من المجتمع إلى قناعة عقلانية بضرورة التخلي عن المبادئ الدينية المحافظة بحجة مواكبة العصر وتغير الزمن واستغلال الموارد والوطنية وما إلى ذلك. وأحيانا يخلطون مقالاتهم ببعض الآيات والأحاديث التي يؤولونها على مزاجهم حتى يلقى خطابهم شيئا من القبول، فهم من جهة والإعلام من جهة والنفوس ضعيفة، نسأل الله السلامة. فلازم فضحهم والتحذير من كيدهم، لا سيما بعدما بين المسؤولون في الدولة جزاهم الله خيرا خطأ ما يدعو إليه هؤلاء. أسأل الله تعالى أن يقينا عواصف الفتن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيطلع علينا آخر من أولئك الركب في إحدى الصحف ليبدي قلقه. ما الذي تمخض عنه قلقه على الفتاة في هذه البلاد؟ إنها لا تحسن السباحة، لأن السباحة بنص عبارته تعني الفرق بين الحياة والموت للأم وأطفالها. سبحان الله، لماذا؟ قال: لأن العديد من حوادث الغرق والوفاة التي حدثت للأطفال نتيجة لأن أمهاتهم لا يحسن السباحة، وقد تقفز الأم إلى الماء لتنقذ طفلها رغم أنها تعجز عن السباحة فتغرق هي الأخرى. سبحان الله، السباحة هي الفرق بين الحياة والموت للأم وأطفالها. لماذا؟ هل نحن نعيش حياتنا على سطح سفينة، أم أننا نعيش في منازل طافية فوق بحيرات؟ لماذا هذا التهويل والتضخيم؟ أتدرون لماذا؟ لأنه يريد أن يختلق تبريرا لما يهدف إليه. قال معقبا: ولهذا يجب أن تكون مادة السباحة مقررة وإلزامية في كل مدارس البنات. عرفتم الآن سبب التهويل؟ وأعود وأقول حتى لا يؤول الكلام، نحن لا نحرم السباحة، لكن فتح الباب على مصراعيه بهذا الحجم مهما اتخذ من احتياطات وتدابير لن يخلو من كشف العورات، ولن يخلو من اعتياد البنات على ذلك من الصغر. وطبعا لا بد من مدربات سباحة وملابس للسباحة وخلع للملابس ومصايب، نحن ولله الحمد لسنا بحاجة إلى استحداثها وجلبها. لكن الرجل كأقرانه ممن هم على شاكلته فكره غربي، وبالتالي فإن الدين والستر والحياء إن كان لهم حضور في اعتباراته أصلا فهم بلا شك في أسفل أسفل القائمة. والمصيبة أنه يقول في نهاية كلامه: وهذا كله يتفق مع الدعوة الكريمة إلى عدم السماح بتهميش دور المرأة. ما دخل دور المرأة في السباحة؟ سبحان الله العظيم. لكن يبطل العجب إذا تبجح هذا الكاتب نفسه مفتخرا تحت مقال كتبه بعنوان: علموا أولادكم الحضارة. ما هي يا ترى الحضارة التي يدعون أن نعلم أولادنا؟ حضارة الإسلام، حضارة التوحيد، أي إسلام وأي توحيد؟ إنها الحضارة اليونانية والإيطالية والفرعونية، هذه هي الحضارة التي يريدنا أن نعلم أولادنا، حضارة من أسماهم بإسخيلوس وسوفوكليس، ثم يفتخر بأن ابنتيه قد نجحتا في حياتيهما. لماذا؟ لأنهما قد تعلمتا الحضارة. فالكبرى تخرجت من جامعة السوربون بفرنسا، وتعمل في معهد العالم العربي في باريس، وقد نظمت في الماضي أمسيات شعرية لنزار قباني والبردوني ونظمت معارض منها معرض لأعمال الشاعر النصراني جبران خليل جبران، وسافرت من أجل المعرض من لبنان من فرنسا إلى لبنان. ثم يقول: وإن قيام سعودية أو سعودي بتنظيم معرض عن لبنان وجبران لمفخرة نحن السعوديين. هذه هي إنجازات ابنته الكبرى التي يفتخر بها: إقامة في بلاد الكفر، واختلاط بالرجال، وسفرات ومعارض لإحياء ذكرى شاعر نصراني، وتنظيم أمسيات لشاعر إباحي خليع، وهلم جرة. هذه هي الإنجازات، هذه هي الحضارة. يقول: أما ابنتي الصغرى، هذا الكلام ينقله على الجرائد في الصحف، يقول: أما ابنتي الصغرى فقد حرصت على تعليمها الرسم والعزف على البيانو والعود منذ أن كانت في الثالثة من عمرها. نعم، هذه هي الحضارة التي يريدنا أن نربي عليها أولادنا. يقول: وهي الآن تعمل مدرسة رسم في باريس. أيها المسلمون، بالله عليكم، هل يرضي الله ورسوله أن ننشئ بناتنا مثل هذه النشأة التي يفتخر بها هذا المسكين؟ هل يرضي الله ورسوله ذلك؟ واعلموا أني إنما نقلت لكم وصف واقع هذا الإنسان، ليس من أجل السخرية والضحك، لا والله، وإنما من أجل أن تتعرفوا على نموذج من المبادئ والمثل التي يتبناها ويعيشها أصحاب وصاحبات تلك المقالات التي يدعون فيها الفتاة والمرأة السعودية إلى الخروج من البيت، والتمرد على غطاء الوجه، والتخلص من قوامة الرجل الزوج والقيادة، والسفر بلا محرم، واقتحام عالم الرجال، والاختلاط، وغير ذلك من التوجيهات المنحرفة في سعيهم الحثيث إلى تمزيق الأخلاقيات والأداب الإسلامية المحافظة التي نشأ عليها هذا المجتمع. أقول: قد يصلي العلماني، قد يتصدق، قد يصوم، كل هذا ممكن بغض النظر عن مدى صدق نيته أو عدم صدقها. فالعلمانيون درجات، منهم من هو علماني بذاته، ومنهم من ليس بعلماني ولكنه يتبنى أفكارهم أو بعض أفكارهم وقد يدعو إليها. لكن صلوا أم لم يصلوا، صلوا أم لم يصلوا، فإن هذا لا يدفع فساد فكرهم، ولا انحراف مقاصدهم وأهدافهم، ولا خطر نشاطهم على دين المجتمع وأخلاقه. إخوتي في الله، عندما نقرأ تعليق أحدهم على ظاهرة مقاهي الإنترنت النسائية والتي أغلقت بقرار حكيم إذ أن شرها عظيم جدا، يقول في مقاله: لقد كدت أطير من الفرح عندما سمعت عن افتتاح أول مقهى إلكتروني في جدة وفي المملكة وهو للنساء، وهذا يدل على الروح الحضارية الحديثة الحية في نفوس المواطنين التي رغم محاولات البعض كبتها. من هم البعض؟ معروف، إلا أنها كالشمس تعاود السطوع. عندما نقرأ مثل هذا التعليق، عندما نقرأ مثل هذا التعليق سندرك من يقف وراء هذه الحملة الشرسة. اللهم احفظنا وإخواننا المسلمين وأخواتنا المسلمات من همزات شياطين الإنس، اللهم اجعل هذا البلد آمنا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون، ألا ساء ما يحكمون. هكذا كان وضع المرأة في الجاهلية قبل الإسلام، إما أن تدفن حية في حفرة، أو أن تعيش لتكون سقطا ومتاعا، تورث بعد موت زوجها كالأثاث والعقار، وتوسم بأنها رجس. وجاء الإسلام بنوره، جاء الإسلام بعدله لينقذ هذا المخلوق الكريم من براثن الجاهلية، وليقرر لها حقوقها الضائعة، وحريتها المسلوبة، وكرامتها المهدرة. جاء الإسلام ليبين للناس جميعا أن المرأة كريمة عند ربها إن هي أصلحت وأنابت. جاء الإسلام ليسوي بين المرأة وبين الرجل مساواة تامة في الإنسانية وفي التكليف وفي الجزاء. أما في الإنسانية ففي قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وأما التكليف ففي قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وأما في الجزاء ففي قوله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، وقوله عز من قائل: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ويوم القيامة يتساوى النور عند المؤمن والمؤمنة، يتساوى النور عند المؤمن والمؤمنة في مشهد رائع. قال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. ولقد كرم الإسلام المرأة أما وكرمها زوجة وكرمها بنتا، فجعل الأم مقدمة على الأب في الصلة موجها إلى ذلك في القرآن والسنة. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها، فأفرد ذكر الأم دون الأب. وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم على من سأله: من أحق الناس بحسن صحابتي أو صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وعندما استشار صحابي النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو سأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: الزمها فإن الجنة تحت رجليها. ووصف الإسلام الزوجة بالسكن، وجعل علاقتها بزوجها علاقة مودة ورحمة. وما أعمق هاتين الكلمتين لمن تأمل فيهما. ولذلك قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يتفكرون في معنى هذه الآية. ولطالما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا، وأثنى على من أكرمهن وأحسن معاملتهن، فقال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أما البنات فقد جعلهن الإسلام فوزا عظيما لأبيهم، فهما ستره من النار. قال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار، كن له سترا من النار. فالمرأة مذ خلقها الله تعالى لم تحظ من العناية والرعاية والتكريم وسمو المكانة بالقدر الذي كرمها به الإسلام. والمجتمع الأمثل يا عباد الله ليس هو المجتمع الذي تضطر فيه المرأة إلى الكدح والعناء لكسب قوتها وقوت أطفالها، فهذه نذالة لا يقبلها الإسلام، لأن فيه ابتذالا للمرأة وتعطيلا لأمومتها وإهمالا لبيتها وتعريضا لها ولغيرها لمواطن الفتن. بل إن الإسلام كفل للمرأة قوتها والعناية بها إذا فقدت الولي، وجعل ذلك من واجبات الدولة تجاهها، جاء في كتاب الغياث للإمام الجويني: فأما الولاية فالسلطان ولي من لا ولي له. وقال: فحق على الإمام أن يجعل الاعتناء بهم أي المحتاجين والفقراء، ومن أولئك المحتاجين المرأة التي ليس لها ولي ولا عائل، يجعل ذلك من أهم أمر في باله، فالدنيا بحذافيرها لا تعدل تضرر فقير من فقراء المسلمين في ضر. ثم قال: وإذا كان تجهيز الموتى من فروض الكفايات، تجهيز الموتى من فروض الكفايات، فحفظ مهج الأحياء وتدارك حشاشة الفقراء أتم وأهم. إذن فقد تكفل الإسلام باحتياجات المرأة حفاظا عليها وعلى دينها وعلى الأجيال من الضياع وعلى المجتمع من شرور الفتن. هذا هو التكافل القويم الذي يجب أن يقوم في كل مجتمع مسلم. وفقدان هذا التكافل مع بعض الظروف القاهرة هو الذي أخرج المرأة الغربية من بيتها من أجل لقمة العيش. فمن ظلام حالك في العصور الوسطى تحت نظام إقطاعي عنيف لا مكان فيه للضعفاء إلا في أسفل الأماكن، عاشت خلاله المرأة الغربية ظلما وحيفا شديدين، حتى تداول الناس أحزمة ذات أقفال يلبسونها زوجاتهم ويحتفظ الأزواج بمفاتيحها، فأي إهانة بعد تلك الإهانة. وكان عمل المرأة في تلك الفترة محصورا في صناعة النبيذ وغزل الأصوات، وجاءت الثورة الصناعية لتخلص الناس من ظلم الإقطاع واستغلال الكنيسة، فهرب الآلاف المؤلفة من الفلاحين والضعفاء من الأرياف إلى المدن بحثا عن لقمة العيش، وتركوا النساء والأطفال خلفهم، ولضعفهم وقعوا في براثن السماسرة وذوي رؤوس الأموال، ساعات طويلة من العمل المرهق بأجر زهيد، وطال انتظار النساء والأطفال لعائلهم الذي ذهب ولم يعد ولم تصل دريهماته. مما حدا بهم بعد طول انتظار وتحت إلحاح الحاجة والفاقة إلى أن ينزلوا هم كذلك إلى المدن من أجل العيش، وهناك في المجتمعات الصناعية الجديدة في المدن لا يعرف أحد أحدا، والرجال والنساء بلا أسر ولا أزواج، واستغلال سيء من قبل أصحاب الأعمال، وحيث لا تقاليد ولا أخلاق لأنها تركت القرية، نتج عن ذلك ما نراه اليوم من نظام للعمل يقوم من الوجهة الاجتماعية على أساسين: أولا الاختلاط المطلق بين الرجال والنساء والصبية والفتيات، ثانيا عدم تقييد نوعية العمل بالنسبة لجنس العامل، فكل عمل مشاع للمرأة والرجل هكذا لكليهما كل عمل. ونتيجة للاختلاط أصبحت المرأة الغربية وما زالت صيدا ثمينا لزملاء العمل أو أسياد العمل. ويجدر بالذكر أن الدراسات التي قامت بها بعض الجامعات الأمريكية أثبتت أن بلاغات النساء عن المضايقات الجنسية التي يلقينها من الرجال سوف تزداد خلال 5 سنوات إلى 153%، وأن نسبة 50 إلى 75% من النساء الموظفات سوف يتعرضن لمضايقات جنسية، وذلك في مختلف القطاعات الحكومية والشركات والقطاعات العسكرية والصحية. ولقد كشفت المسوح الاستطلاعية، وهي مسوحة أعدتها وزارة الداخلية البريطانية، أن 80% من ضابطات الشرطة هناك في بريطانيا يتعرضن للمضايقات الجنسية خلال نوبات العمل الرسمية. 80%، أليست نسبة عالية نوعا ما؟ 4/5 الشرطيات يتعرضن للمضايقات الجنسية، ومتى؟ خلال نوبات العمل الرسمية، أي وهن يلبسن الزي الرسمي ليحافظن على الأمن، وممن؟ من زملائهن. نعم، هذا ما يجري للمرأة إذا كثر خروجها من البيت. في أي مجتمع، وفي كل مجتمع، وفي كل عصر، وفي كل زمان، فللذين يتهمون العلماء والدعاة الناهين عن المنكر بأنهم لا يفكرون إلا في الجنس في فتاواهم وتحذيراتهم، وأنهم يجب أن تتغير نظرتهم، فهناك زمالة مؤدبة اليوم، العالم متطور، وهناك علاقة عمل بين الرجل والمرأة، وليس كل شيء يؤدي إلى الرغبة الجنسية، العالم تطور. وما شابه هذا الهراء الحالم أقول كفى فلسفة فارغة، وهاكم واقعا حيا ونتاجا واضحا لتجربة عريقة، فهذان مجتمعان متحضران قد ألف الناس فيهما الاختلاط من قديم الزمان، وأصبح الاختلاط أمرا عاديا طبيعيا في نظام حياتهم. مجتمع متحضر اعتاد الرجل فيه أن يرى المرأة عن يمينه وشماله وأمامه وخلفه، وأن يكون زميلا لها في العمل، وأن تجمعهما علاقة رسمية، لكن علاقة رسمية غير رسمية، زمالة غير زمالة، الغريزة هي الغريزة لا تتغير، والميل الفطري لا يهدأ، والشيطان لا يمل. والدليل على ما نقول ما ترونه وتسمعونه وليس فرضا ولا توقعا متشائما. أبعد هذه الشواهد يأمن العاقل من عواقب خروج المرأة؟ نرجع ونقول: ثم كان دور الحربين العالميتين في خروج المرأة الغربية من بيتها للعمل، ففي أثناء الحرب وجدت كل دولة نفسها في كفاح حياة أو موت، ولأن الرجال خرجوا للحرب فقد أخضعت كافة الاعتبارات إلى قضية البقاء والنصر، وجندت جميع الطاقات لخدمة الدولة، فامتد التجنيد ليتناول النساء لأول مرة في التاريخ الأوروبي. واشتغل القسم الثاني من نساء الأمم الأوروبية في كافة القطاعات بشكل كثيف. وبعد الحرب بلغ عدد القتلى من الرجال 17 مليون من الجنود و187 مليون من المدنيين. وفي ظل هذا الوضع المأساوي واجهت المرأة الغربية فقدان العائل، وأتكلم عن ملايين النساء بلا عائل، وأما من بقي من الرجال فهمه تعويض ما فاته من ملذات وفي حالة نفسية كئيبة ومريضة بعد الحرب. وأرغمت المرأة لكي تعيش على تقديم التضحيات الهائلة هناك في المعامل والمصانع والحقول، وذلك لفقدان العائل وموت الرجال. فهذه نظرة سريعة لأهم الدوافع التي أدت إلى خروج المرأة للعمل في المجتمع الغربي الحديث. أحوال اقتصادية صعبة وظروف سياسية واجتماعية قضت بأن يكون كل واحد من أفراد المجتمع بصرف النظر عن جنسه امرأة كان أو رجلا، قضى بأن يكون عاملا مكتسبا، حتى أصبحت المرأة كلا على زوجها، والولد عبئا على أبيه، والفتاة المراهقة متى بلغت سنا معينا أصبح لزاما عليها أن تخرج لتكتسب وتستقل بحياتها، ولا يلزم أبوها بإعالتها، فكل فرد مكتسم بنفسه لنفسه، وحصل الضياع الأسري والأخلاقي الذي نراه في العالم الغربي اليوم. واستغلت المرأة الضعيفة الأنثى في أعمال هي في غاية الدناءة والانحطاط، مما لا أثر فيه للإنسانية فضلا عن المروءة والكرامة. وهذا هو شأن الضعيف إذا فقد الإيمان في المجتمع وسيطرت مكانه الأهواء والشهوات، وهو الواقع الذي يعيشه معظم النساء في ذلك المجتمع. فواقع المجتمع الغربي مؤسس على ثلاث قواعد: الأولى، القاعدة الأولى، المساواة بين الرجال والنساء. الثانية، استقلال النساء بشؤون معاشهن دون الرجال. والقاعدة الثالثة، الاختلاط بين الرجال والنساء. ومن هنا كان على المرأة أن تفتش عن عمل، أي عمل، في الدوائر الحكومية، في الشركات، في المكاتب التجارية، في المخازن، في تعمل بائعة، تعمل محاسبة، تعمل سكرتيرة، تعمل جرائد، تبيع جرائد، تنظف الشوارع، تقطع تذاكر، تشقى في المصانع. وتلاشت فكرة الزواج عن ذهنها لأنها مشغولة بالبحث عن الرزق، ولكن الغريزة لا تنطفئ. وعندها لجأت المرأة إلى المعاشرة المحرمة بلا زواج، الزنا بدون مقابل، وأصبحت بمثابة الاستراحة للرجال، يشبع الرجل غريزته بها لفترة من الزمن ثم يفترقان، وقد يفكران بعد طول العشرة بالزواج، والغالب أنه لا يتم. حياة أشبه بحياة البهائم، لكن المجتمع الغربي أشربها وأصبحت عرفا سائدا لا غضابة فيه. فماذا جنى الغرب من خروج النساء للعمل؟ من ذلك قلة المواليد، لقلة نسبة المتزوجين، وفي نفس الوقت ارتفاع في نسبة المواليد غير الشرعيين. ذكر مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن نصف الأطفال في بريطانيا تحمل بهم أمهاتهم خارج العلاقات الزوجية المتعارف عليها اجتماعيا وقانونيا. وقال المكتب الحكومي في تقرير نشره في شهر شوال الماضي أن من 800,000 امرأة حامل، هناك 400,000 منهن حملن أطفالهن عام 97 ميلادي خارج العلاقات الزوجية، نصف مواليدهم مواليد زنا، نسأل الله العافية. مجتمع نظيف الظاهر، مرتب، منظم، متقدم تقنيا، نعم، لكن من الناحية الاجتماعية والأخلاقية يعيش ظلام الجاهلية ويحيا حياة البهائم. ومما جناه خروج المرأة عندهم فساد الجيل صحيا وعقليا وخلقيا. لم يقتصر ذلك المجتمع على الشغالات في تربية الأطفال وتنشئة الأولاد، بل افتتحت المؤسسات الحكومية للتربية والحضانة، وتفيد إحصائياتهم بانخفاض نسبة الأسر التي يعيش فيها الأب والأم معا في الولايات المتحدة الأمريكية بصورة كبيرة خلال الخمس سنوات الماضية، بحيث أصبحت أسرة واحدة فقط يعيش فيها الوالدان مع بعض بين كل أربعة أسر. في كل أربعة أسر أسرة واحدة فقط يكون فيها الأب والأم معا في نفس البيت. فكان لهذا البلايا أو هذه المصائب تداعيات. ماذا حدث؟ أنشئ ما يسمى بالفوستر هوم، بيت أو عائلة تستقبل الأولاد المهملين من قبل أسرهم، أو من يعاني منهم من إدمان والدته على الخمر والمخدرات مثلا، أو الذين يتعرضون للضرب القاسي أو المشردين أو اللقطاء أو غير ذلك من الأسباب التي يفرزها مجتمعهم، فينشأ أولادهم محرومين من حنان الأم ومن مراقبة الوالدين ومن شفقة الأب، وتعالت الصرخات والنداءات عندهم تنادي بحقوق الأطفال، ونشأ ما يسمى باليوم العالمي للطفل، ثم تخفت تلك الصرخات رويدا رويدا وتعود الحياة كما كانت من قبل. وربما سمع الكثيرون منكم أخبار الجرائم التي ارتكبها أطفال، مثل حوادث أمريكا الأخيرة كمذبحة مدرسة ليتل تاون في كولورادو التي راح ضحيتها 15 ضحية بواسطة طفلين مراهقين، أحدهما عمره 17 سنة والآخر 18 سنة. ثم مذبحة مدرسة ويست سايد في ولاية أركنساس، تلميذين عمر أحدهما 11 عاما والثاني 13 عاما، راح ضحيتها 4 تلاميذ قتلى و14 جريح. ثم محاولات إجرامية أخرى لأطفال في كثير من المدارس في طول البلاد وعرضها، حتى بلغت الإحصائيات على المستوى العام هناك حادثة قتل في كل 22 دقيقة، وحادثة اغتصاب كل 5 دقائق، وحادثة سطو كل 47 ثانية. وفي الاستطلاع الذي أجرته مجلة نيوزويك ذكر 70% من المشاركين أن انعدام مراقبة الآباء أي الوالدين لأبنائهم يمثل عاملا أساسيا في وقوع مثل هذه الحوادث. إذن مما جناه خروج المرأة عندهم، قلة المواليد كما تقدم، وفساد الجيل، والتدهور الأخلاقي، وتفكك الأسرة. وقد يقول قائل: وما لنا ولهم؟ فنحن لسنا مثلهم، وأنت تبالغ إذا قارنتنا بهم، وغير ذلك من العبارات. كما قال أحد منظري الفكر العلماني في إحدى الصحف عندما كان يحلل أسباب رفض الناس هنا لفكرة تحرير المرأة أو قيادتها، قال: وهذا الحذر مفهوم، لأن التعليم النسائي مرتبط بالصورة المسبقة عنه في المجتمعات الغربية والعربية المتحررة. ثم قال معللا سبب نجاح ما أسماه بالتيار المحافظ، يقصد المتدينين، في تثبيت مبادئه في الوجدان العام للمجتمع، ومن ذلك يقول دأب هذا التيار واستمراره في تكرار سلسلة التحذيرات الأخلاقية. وأقول إننا نحذر، نعم نحذر وسنظل نحذر، لأن من سار على الدرب وصل، درب الشر والفساد أو درب الخير والعفة، ومشوار الألف ميل يبدأ بخطوة واحدة. هم وصلوا إلى ذلك المستوى، لكنهم بدأوا بخطوة واحدة، والمسألة وقتية. وإذا كان الإعلام في الغرب لا يدع صغيرة ولا كبيرة من تلك الحوادث إلا أظهرها وراقبها وأبرز لها الإحصائيات، فإن الإعلام في العالم الإسلامي لا يبرز التغيرات التي تحدث في المجتمع، ولا يتابع الحوادث الأخلاقية والإجرامية الاجتماعية بالشكل المكثف والمطلوب، بل إنه أحيانا يهملها ولا يلتفت إليها، فيبقى المعول على ما يشاهده الأفراد وما يرقبه الغيرون مع بعض الأخبار القليلة التي تصدر هنا وهناك، ويبقى أهل الخير معزولين في عالمهم الخاص بهم عن التعرف عن عجلة الأحداث والتغيرات التي تجري في المجتمعات المسلمة، غافلين عن الخبث المتزايد حولهم. ولو جلس أحد هؤلاء الطيبين مع فاسق خبير بذلك العالم وما يدور فيه من أحداث حولهم، وأطلعه على بعض ما يجري، لأصابه ذهول ما بعده ذهول، ولما صدق ما يسمع، ولا رفع صوته متعجبا مستنكرا: أكل هذا يجري فعلا؟ إخوة الإسلام، بعد أن تعرفنا على تاريخ خروج المرأة للعمل في المجتمعات الغربية وكيف أسهمت الظروف التاريخية المختلفة في ترسيخ العرف السائد عندهم نحو بدهية خروج المرأة للعمل، وبعد أن تعرفنا على ما جناه الغرب من خروج المرأة، وقبل أن نستعرض أسباب خروج المرأة في العالم العربي، ربما نعرج على بعض النداءات اليقظة عندهم والتي تنادي بعودة المرأة إلى مكانها الأصيل وقلعتها الحصينة، عودة المرأة إلى بيتها. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقامت إحدى الصحف البريطانية بإجراء نوع من الاستفتاء البسيط على عينات عشوائية من الناس، كانت محصلته أن الرجل هناك ما زال يحلم بربة البيت التي يجدها وقد أعدت بيتها لاستقباله لدى عودته من العمل، منهم جون دويل الذي قال: إنني أحب أن تبقى زوجتي في المنزل، فمن وجهة نظري واجب المرأة هو أن تعنى بزوجها وأن تدير منزلها، أما واجب الرجل فهو أن يخرج إلى العمل ليكسب ما يكفيهما معا. وأكتفي بنموذج واحد من تلك التصريحات البريطانية ثم لينطلق إلى أمريكا، فقد كشفت آخر الإحصائيات هناك أن 80% من الأمريكيات يفضلن البقاء في البيت لرعاية أسرهن، وأن 64% من الرجال يفضلون بقاء الأمهات مع الأطفال في البيت. واعتبر بعضهم العمل مجرد اقتحام طفيلي على الحياة الأسرية الطبيعية بالنسبة للمرأة. والآن تعال يا علماني وواجه من جعلته قدوة لك، وناقش معه شعارات تعطيل نصف المجتمع وشل إحدى جناحي المجتمع وغيرها من الشعارات، فإن قدواتك أدركوا الحقيقة وأنت ما زلت نائما. فالمرأة في الغرب إنما خرجت للعمل مضطرة لذلك، ولو خير النساء هناك بين العمل والعودة إلى البيت لآثر السواد الأعظم منهن العودة إلى البيت. وهذا مثبت بالإحصائيات، وهذا الموقف الذي يتفق عليه النساء في تلك البلاد جاء عن خبرة وممارسة على مدى سنين عديدة، بل حتى معظم الرجال يرون نفس الرأي، وهم في الحقيقة أيها الإخوة أناس عمليون، هذا هو المعروف عنهم، لا تأخذ العاطفة المساحة الأكبر في صنع قراراتهم أو اتخاذ مواقفهم، ولذلك هم يرون هذا الرأي بعد معاناة عملية دامت لفترة طويلة من الزمن وتأصلت فيهم، وبعد إحصاءات وتجارب ومحاولات ترقيعية هنا وهناك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لكن دون جدوى. والدراسات الصادرة عن مجلس السكان وهو معهد للدراسات الديمغرافية في نيويورك تفيد بأن الأسرة المؤلفة من الأب والأم والأطفال، من الأب والأم والأطفال، والتي تشكل النواة التقليدية للمجتمع في أمريكا بالذات وبقية الدول الغربية النامية، قد تعرضت لتغيرات كبيرة أصابتها في العمق، وأن الخلية الأسرية قد أصيبت في كيانها بالتصدع والانهيار، وقد تميزت تلك التغييرات بظواهر متزامنة، كلما زادت ظاهرة زادت أخرى، وهي كالتالي حسب الدراسة: مشاركة أوسع للمرأة في الحياة الاقتصادية. ماذا تزامن معها تلك المشاركة، مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية؟ تزامن معها ارتفاع معدلات الطلاق. ماذا تزامن مع ذلك؟ زيادة عدد الأسر التي تعتمد على عائل واحد. فخروج المرأة من بيتها كثيرا سبب ما يسمى بالمشكلة عندهم، وهم سموا ذلك مشاركة اقتصادية، وهذه المشاركة الاقتصادية تسببت في انشغال المرأة عن بيتها، وتسببت في إهمالها زوجها وأولادها، وهذا هو السبب الرئيسي للمشكلة الخطيرة التي يعانون منها. فتلك الاستبيانات والإحصاءات ما جاءت من فراغ، لا، بل جاءت من واقع بئيس يؤلمهم أنهم صنعوه، حتى أن الدراسة اختتمتها إحدى الكاتبات التي أعددناها وهي جوديث بروس تقول بعبارة: إن المبدأ الذي كان يقدم الأسرة بوصفها وحدة مستقرة وموحدة يقوم الأب داخلها بتأمين الاحتياجات المالية في حين تقدم الأم الحنان والعطف، أصبح هذا المبدأ أسطورة أسطورة. والكاتبة الفرنسية برناديت باوين أيضا، وأنا أذكرهم هم لأن العلمانيين إنما أخذوا منهم، تقول، وهي واحدة من أصوات النسائية العاقلة التي استفزها امتهان المرأة بحجة المساواة والمشاركة الاقتصادية، فأصدرت بالتعاون مع زميلتها كتابا بعنوان دراسة اجتماعية حول الأسرة، أنقل لكم منه بعض المقتطفات. تقول فيه: يمكن الجزم بأن الجنسين الذكر والأنثى يكمل بعضهما بعضا، فالمرأة تنجب الأولاد ومن البديهي أن تتولى تربيتهم ورعايتهم، بينما يسهم الرجل بأدوار أخرى مكملة كالحماية وجلب المعيشة وغيرها. واستمرت تدلل على هذا التكامل المنسجم بين وظيفتي الرجل والمرأة بناء على أصل الخلقة ومكونات كل من الرجل والمرأة وإمكانيات كل منهما. تقول: في عصرنا الحاضر نلمس اختلالا كبيرا في المجتمعات لرفض الكثير من الناس هذا التوزيع الطبيعي، المقصود رفضهم عمليا للأدوار، لإصرارهم على أن المرأة تتساوى مع الرجل في كل شيء. تقول: ورغم ذلك فإن المرأة قد حققت نجاحا اجتماعيا ملحوظا وما زالت، غير أنها إذا أرادت أن تستثمر نفسها في الإطار الوظيفي بشكل مكثف ودائم فإن ذلك بلا شك سيكون على حساب بيتها وأولادها. تقول: وربما كانت الإغراءات المادية تسهم في استمرار الوضع، وهذا ينعكس سلبا على تربية الأولاد واستقرار الأسرة. ثم تقول: في ربيع عام 68 ميلادي شاهدنا انفجار حركات طلابية عالمية تدعو إلى إنهاء التعامل وفق مفهوم الفئات الاجتماعية، وطالبت تلك الحركات بالمساواة العملية في الفرص كلها لكلا الجنسين المرأة والرجل، ولكن سرعان ما اكتشفت النساء اللاتي شاركنا في جميع تلك الحركات أن وجودهن داخل التنظيمات لم يكن إلا لتقديم الشاي والقهوة وطباعة المنشورات على الآلة الكاتبة واستعمالهن لاحقا كصديقات للزعماء، بينما كنا يتطلعن إلى هداء أدوار أكثر تشريفا على مستوى اتخاذ القرار. ثم تقول: إن المحيط الأسري حسب آراء المنظرين يبقى المكان الأفضل لإبراز دور المرأة، ليس بمفهوم العدالة والتبادل ولكن بشيء أعظم من ذلك هو الحب. هذا المفهوم العظيم إذا وجد فإن الأسرة ستظل مترابطة. تقول: ولكن من الذي أوجد هذا التقسيم؟ تقصد التقسيم الفطري لوظيفتي الرجل والمرأة، من الذي أوجده؟ أقول بلغة يفهمها جميع شعوب العالم: إنه الله، إنه الله. هذا أيها المسلمون هو كلام عقلائهم، فما لأصحاب الفكر الألماني لا يتعظون ولا يستيقظون، مع أن بعضهم فعلا بدأ يتنبه للخلل، وبالذات أولئك الذين خاضوا غمار تجربة خروج المرأة للعمل بشكل كبير. فإحداهن وهي امرأة معروفة في إحدى دول الخليج، وهي ليست غنيمة التي نقلنا كلامها في خطبة سابقة، هي امرأة عاملة أخرى، طالما طالبت بمساواة وخروج المرأة للعمل وأداء دورها في تنمية الوطن إلى آخر النداءات المعهودة. تقول في مقال عنوانه: أيتها النساء ارجعن إلى بيوتكن، بعد كلام طويل عن المرأة كيف كانت في السابق والآن. تقول: أما الأبناء فلم تعد للأم طاقة على احتمالهم، فما أن تشرق وجوههم إلا ويكون حضن الهندية والفلبينية بانتظارهم، أحضان غريبة تطعمهم وتسقيهم تسهر على مرضهم. تقول: فإن كان المطلوب من المرأة أن تبدع في مجالات عملها لتخدم وطنها فإن من أولويات إبداعاتها تربية الأبناء تربية صالحة ليكسب وطنها جيلا قادرا على تطوير مجتمعه والارتقاء به. الكلام أيها الإخوة كثير ويطول، ونكتفي بما تقدم. أسأل الله تعالى أن يلهم الجميع الرشاد والهدى. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقنا جميعا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم احفظنا وأبناءنا وبناتنا من كل سوء. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في أمره يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام بسوء فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام، رقم الهاتف 832-14-69، بالتعاون مع مؤسسة صدى النور لإنتاج وتوزيع الأشراط الإسلامية المسموعة والمرئية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.